الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم مرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد بعد الانقطاع الماضي بسبب الامتحانات التي أرجو الله سبحانه وتعالى أن تكونوا قد وفقتم فيها. وقد انتهينا في آخر درس فيما سبق عند قول الإمام الطحاوي رحمه الله: ونتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة. وأظن هذا جاءكم في سؤال في الامتحان. والسنة سن طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، والجماعة جماعة المسلمين، والمراد بهم الصحابة والتابعون لهم بإحسان إلى يوم الدين. فهذا ما ندين الله به بالنسبة للسلف الصالح، نتبع السنة والجماعة. طب بالنسبة للذين اتبعوهم بإحسان، قال: ونحب أهل العدل والأمانة ونبغض أهل الجور والخيانة. نحن نتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرق، ونحب من أهل كل زمان أهل العدل والأمانة منهم، ونبغض أهل الجور والخيانة. قال الشارح رحمه الله: وهذا من كمال الإيمان، الحب والبغض في الله، الحب والبغض في الله من كمال الإيمان، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. فقال عليه الصلاة والسلام: أوثق عرى الإيمان أن تحب في الله وتبغض في الله. فهذه من عقيدة أهل السنة والجماعة، الحب في الله والبغض في الله. عليكم الصلاة والسلام، أن تحب من السلف الصالح من الصحابة والتابعين، وأن تحب من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين في أهل كل زمان. قال: هذا من كمال الإيمان وتمام العبودية. فإن العبادة تتضمن كمال المحبة ونهايتها، وكمال الذل ونهايته. فمحبة رسل الله وأنبيائه وعباده المؤمنين من محبة الله، وإن كانت المحبة التي لله لا يستحقها غيره، فغير الله يحب في الله لا مع الله، فإن المحب يحب ما يحبه محبوبه، ويبغض ما يبغض، ويوالي من يواليه، ويعادي من يعاديه، ويرضى لرضائه، ويغضب لغضبه، ويأمر بما يأمر به، وينهى عما ينهى عنه، فهو موافق لمحبوبه في كل حال. يبقى الله سبحانه وتعالى هو المحبوب لذاته، وكل من سوى الله يحب لله، يحب لله. الله سبحانه وتعالى هو المحبوب لذاته، ولأننا نحبه سبحانه فنحن نحب من يحبه، ومن يحب الله لا شك أنه مطيع لله. يبقى احنا نحب أهل الطاعة ونبغض أهل المعصية. نحب أهل الطاعة لأنهم بطاعتهم لله يتقربون إلى محبوبنا الذي نحبه، فنحن نحبهم لأنهم يتقربون إلى من نحب. ونبغض أهل الجور والخيانة والمعصية والفسوق لأنهم لا يحبون الله، إما لا يحبونه وأولئك الكافرون، أو أن حبهم ناقص وأولئك العصاة. فنحن نبغض الكافرين مطلقا لأنهم أعداء الله، ونبغض من عصاة المسلمين عصيانهم، فإذا تركوا المعصية أحببناهم. قال والله تعالى يحب المحسنين ويحب المتقين ويحب التوابين ويحب المتطهرين. ونحن نحب من أحبه الله، إذا احنا بنحب اللي ربنا بيحبه بيحب اللي بيحب ربنا. والله لا يحب الخائنين ولا يحب المفسدين ولا يحب المستكبرين، ونحن أيضا لا نحبهم ونبغضهم موافقة لله سبحانه وتعالى. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، ثلاث أعمال إذا وجدت في القلب كان صاحب هذا القلب متذوقا لحلاوة الإيمان. ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أحب إليه مما سواهما، فلا يجوز أن تحب غير الله كحب الله، فإن الله سبحانه وتعالى جعل ذلك ظلما. فقال ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، ثم وصفهم بالظلم فقال ولو ترى إذ يرى الذين ظلموا ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. فجعل من أحب غيره كحبه، من سوى في المحبة بين الله وبين المخلوقين يبقى ظالم كافر مشرك. فكيف بمن كان الغير أحب إليه من الله؟ هذا أظلم. ولذلك قال تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فيجب أن يكون الله ورسوله أحب إلى الإنسان مما سواهم، ولا يتم الإيمان إلا بذلك. لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهم. الخصلة الثانية: من كان يحب المرأة لا يحبه إلا لله. والخصلة الثالثة: ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. فالمحبة التامة مستلزمة لموافقة المحبوب في محبوبه ومكروهه وولايته وعداوته. وذاك انت لما تبقى بصاحب واحد وبعدين تلاقيه خاصم فلان، لو شافك ماشي معاه يزعل عليك ويخصمك انت كمان، انت ما فيش بينك وبينه حاجة، بس هو كان منتظر منك بمجرد ما عاد فلان ان ايه ان تعاديه، لان هو هذا مقتضى المحبة. فالمحبة التامة مستلزمة لموافقة المحبوب في محبوبه ومكروهه وولايته وعداوته. ومن المعلوم ان من احب الله المحبة الواجبة فلا بد ان يبغض اعداءه، ولا بد ان يحب ما يحبه الله من جهادهم، كما قال تعالى ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. والحب والبغض للناس بالنسبة لما فيه من خصال الخير والشر. فقد يكون الإنسان محبوبا من وجه ومبغوضا ايه من وجه آخر. بيصلي فانت بتحبه عشان بيصلي، لكن بيفعل حرام انت بتكرهه علشان ايه ما يفعله من الحرام. فالحب والبغض يكونان بحسب ما في الناس من خصال الخير والشر. فإن العبد قد يجتمع فيه سبب الولاية وسبب العداوة وسبب الحب وسبب البغض، فيكون محبوبا من وجه ومبغوضا من وجه. والحكم للغالب، والحكم للايه؟ للغالب. وكذلك حكم العبد عند الله، وكذلك حكم العبد عند الله. قد يكون العبد محبوبا من وجه عند الله ومبغوضا من ايه؟ من وجهه. فالله يحب المصلين ويحب الصائمين ويكره الزناة والزواني، قد بالك. فقد يكون الإنسان يصلي ويفعل هذا الحرام فيكون بسبب صلاته محبوبا عند الله، وبسبب الحرام الذي يفعله مكروها عند الله. وكذلك حكم العبد عند الله، فإن الله قد يحب الشيء من وجه ويكرهه من وجه آخر، كما قال صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربي عز وجل قال الرب سبحانه: وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته ولا بد له منه. فبين أنه يتردد لأن التردد تعارض إرادتين، أفعل ولا أفعل، وهو سبحانه يحب ما يحب عبده المؤمن ويكره ما يكرهه، والمؤمن يكره الموت، فالله تعالى يكره الموت من أجل أن المؤمن يكرهه كما قال: وأنا أكره مساءته. وهو سبحانه قضى بالموت فهو يريده كونا، فسمى ذلك ترددا. فأي معنى بقى التردد؟ يعني الله سبحانه وتعالى يكره ما يكرهه عبد المؤمن، والله قضى على كل المخلوقين بالايه؟ بالموت، والله يكره الموت من اجل كراهة العبد ايه؟ له، لكن الله لابد ولابد منفذا فيه قضاءه. فلما كان هناك كراهة للمقدور المراد كونا، جعل الفعل المكروه مع كراهته سمى ايه؟ ترددا. يعني كالذي يتناول الدواء، كالذي يتناول الدواء هو ايه؟ يكره، يبقى يرفع الجزازة كده شوية ويقف، يرفع شوية ويقف، لكن هو لابد ياخذ الدواء، خلي بالك. فايه تردد هذا اللي هو الكراهية. فقوله سبحانه وايه وما ترددت، ده تعرف القاعدة عندنا في الصفات، ليس كمثله ايه؟ ليس كمثله شيء. التردد بالنسبة لك افعل ولا افعل، افعل او لا افعل، متردد مش عايز تتخذ قرار، ايه ده التردد بالنسبه لك، امشي ولا اقعد، اروح مشوار ولا ما اروحش، اعمل حاجه دي ولا ما اعملهاش، ده تردد بالنسبه لك. فما انت مش عارف تتخذ قرار، بعد ما تتخذ القرار يبقى ايه؟ يبقى انت ركنت على ناحيه معينه. لكن ربنا سبحانه وتعالى هو سبق في علمه وقضائه وقدره انه سيتوفى هذا العبد المؤمن او لن يتوفاه، سبق انه ايه؟ لابد متوفيه. الله يتوفى الانفس ايه؟ حين موتها. قضى مبرم، كل من عليها فان، كل شيء هالك الى وجه. لكن لما نفذ مراده هذا في وليه المؤمن وهو يكرهه، جعل ذلك ايه؟ تردد. وما ترددت في شيء انا فاعله، ترددي في قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وانا اكره مساءته ولا بد له منه. اذا محبة الله تبارك وتعالى واجبة، ويجب على من احب الله ان يحب لله كل من يحب الله وكل من يحب الله وكل ما يحب الله تبارك وتعالى من الاقوال والاعمال الظاهرة والباطنة. لكن المحبة ايها الاخوة كما تعلمون ليست شعارات ترفع ولا كلمات تردد، المحبة ليست شعارات ترفع ولا كلمات تردد، ولكن المحبة طاعة واتباع، طاعة واتباع، وانقياد وامتثال. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، هكذا قال ربنا سبحانه وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام. قال الحسن البصري رحمه الله: هذه آية امتحان، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، الحسن بسميها آية امتحان. ادعى قوم أنهم يحبون الله فامتحنهم الله بهذه الآية، فقال رسوله عليه الصلاة والسلام: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. ولذلك قال بعضهم: تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا وربك في القياس شنيع، لو كنت صادقا في حبه لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. ثم قال رحمه الله: ونقول الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه. لا يشترط في العالم أن يكون عالما بكل شيء، ولا يشترط في المفتي أن يجيب عن كل ما يسأل عنه أبدا، نحن نعلم أشياء وتغيب عنا أشياء، فمن تعلم فليقل بما تعلم، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم. وقد كان السلف يقولون: علموا طلابكم لا أدري فإنها نصف العلم. ينبغي للعالم أن يعلم الطلاب الذين يتعلمون كلمة لا أدري في الجواب، لأنها نصف العلم، نصف العلم. الملائكة لم تستحي حين قالت لا أدري، وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. كذلك لم يستح النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا أدري على رؤوس الأشهاد. حين جاء إليه جبريل وقعد بين يديه وسأله ما الإسلام ما الإيمان ما الإحسان أجاب. فلما قال متى الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلى من السائل. فيجب على طالب العلم أن يعلم أنه من أصول أهل السنة والجماعة أن يتكلم العالم فيما يعلم وأن يسكت عما لا يعلم. أن يتكلم العالم فيما يعلم وأن يسكت عما لا يعلم. فإن القول على الله بغير علم من أصول المحرمات لأنه عمل من عمل الشيطان. القول على الله بغير علم عمل من عمل الشيطان. قال تعالى يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالقول على الله بغير علم من عمل الشيطان. ولذلك كان من أصول المحرمات قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فجمع بين الشرك والقول على الله بغير علم كما جمع بينهما في قوله فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. وقد قال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فواجب على طالب العلم أن يحذر من الجرأة على الفتية. يجب على طالب العلم أن يكون حذرا من الجرأة على الفتية. وإذا تكلم كما قالوا يتكلم بيقين كما يقول الشمس طالعة لكونه رآها طالعة. كذلك يتكلم في العلم باليقين الثابت عنده وما شك فيه يسكت عنه فضلا عما لا يعلمه أصلا. فإن الله علم نبيه صلى الله عليه وسلم يقول وما أنا من المتكلفين. والمتكلم بغير علم متكلف. ولقد كان السلف الصالح رضوان الله عليهم من الصحابة والتابعين يسكتون عما لا يعلمون ويرون أن ذلك انتصارا منهم على أنفسهم وهواهم وشيطانهم. سئل ابن عمر رضي الله عنهما عن مسألة فقال لا أدري ثم خرج من المجلس يفرك يديه فرحان مسرور. وقل سئل ابن عمر عما لا يدري فقال لا أدري. سئل ابن عمر عما لا يدري فقال لأنه انتصر نفسه. إني خاصة الإنسان دايما بيحب الرفع ويكره الضعف. ومن فضل العلم أن يدعيه من لا يحسنه وأن يفرح إذا نسب إليه وإن لم يكن له أهلا. ومن قبح الجهل أن يكرهه من يتصف به. أن يكرهه من يتصف به. فالإنسان دايما بيحب يعرف بالعلم وكذا كذا. فلما يسأل أحد مش عارفه الشيطان ما قاعد ينخشه نفسه الأمر بالسود شجعه وكذا وكذا فيتكلم مخافة أن يقال فلان ده ما سألناه ما عرفش يجاوب. لا بالعكس أنت لما تسأل ولا تجيب خير لك من أن تسأل فتجيب بغير علم. ولذلك كان الشافعي ورضي الله عنه إذا سئل يطرق رأسه ويسكت شوية كده فيسأل عن ذلك يقول أفكر. يقول أفكر في إيه؟ يقول أفكر في الجواب هيدخلني الجنة ولا هيدخلني النار. أتدري ما يريد هؤلاء منا السائلون عايزين منا إيه؟ يريدون أن يتخذوا ظهورنا جسرا إلى جهنم. عشان كده بيقولوا إيه حط فرجك بتعالي واطلع سالم. حط فرجك بتعالي واطلع سالم أنت حر. الشيخ قال لي قد ما لك. فأنت تحاول دايما تعرف إن عقيدة السنة والجماعة السكوت عما لا يعلمون. ونقول الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه. قال الشارح رحمه الله تقدم في كلام الشيخ رحمه الله أنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. ومن تكلم بغير علم فإنما يتبع هواه. وقد قال الله تعالى ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله.

فيكون تعالى قد امر بالمسح الى العظمين الناتئين وهذا هو الغسل، فان من يمسح المسح الخاص يجعل المسح لظهور القدمين، وجعل الكعبين في الآية غاية ويرد، وجعل الكعبين في الآية غاية يرد قولهم، فدعواهم أن الفرض مسح الرجلين إلى الكعبين اللذين هما مجتمع الساق والقدم عند معقد الشراك مردود بالكتاب والسنة. عارفين كعبين بتوع الرجل ولا العام بيقولوا كعب اللي هو ايه مؤخرة القدم، الكعبين العظمان الناتئان في جانبين ايه القدم الكعبين، وكل رجل فيها كعبان وكل يد فيها ايه فيها مرفق تبالك. فالله تعالى قالوا ارجلكم الى الكعبين، يعني اغسلوا ارجلكم الى الكعبين. فلو كان المراد المسح يبقى مسح اي جزء مسح اي جزء، لكن المراد بالآية وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين، وارجلكم بالنصب معطوفة على ايه الايدي، اغسلوا وجوهكم وايديكم وارجلكم، وبالقراءة اللي هي بالكسر في حالة ما تكون ملبوسة في قدمين في خفين او جوربين او نحوهما. فان النبي صلى الله عليه وسلم هو المبين عن الله، المبين عن الله مراده من كلامه، وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم. فالرافضة هداهم الله يقولون ان فرض الوضوء في القدمين ان تمسحهما وان لم يكن في شيء، وهذا خطأ، والصواب انهما يغسلان ان لم يكونا لابسين، ويمسح على الملبوس اذا كان قد ادخل طاهرتين كما ثبتت السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال والحج والجهاد ماضيان مع اولي الامر من المسلمين برهم وفاجرهم الى قيام الساعة، لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما. ايضا يقول الشارح يشير الشيخ رحمه الله بذلك الكلام الى الرد على الرافضة، حيث قالوا لا جهاد حتى يخرج الرضي من آل محمد الامام المنتظر عندهم، قالوا لا جهاد الا مع الامام حتى يخرج هذا الامام وينادي مناد من السماء اتبعوه، يبقى حينئذ نجاهد، اما من غير الامام ما في جهاد. فقال الطحاولة الحج والجهاد ماضيان مع اولي الامر من المسلمين برهم وفاجرهم الى قيام الساعة، لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما. قال الشارح بطلان قول الرافضة اظهر من ان يستدل عليه بدليل، وهم شرطوا في الامام ان يكون معصوما اشتراطا من غير دليل. بل في صحيح مسلم عن عوف بن مالك الأشجعي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خيار ائمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار ائمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قال قلت يا رسول الله افلا ننابذهم عند ذلك، افلا نخرج عليهم نقوم بانقلاب ضدهم نعمل ثورة عليهم؟ قال لا، ما اقاموا فيكم الصلاة، ما دام المساجد موجودة ويؤذن فيها الخمس صلوات وسبيكم صلوا اتركوهم، لا ما اقاموا فيكم الصلاة، الا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لك لو شفت الامير بتاعك بيعصي الله تكره المعصية، زي احنا قلنا دلوقتي المحبة نحب المؤمن لطاعته ونكرهه ايه لمعصيته، وقد يكون محبوب من وجه ومكروه من ايه من وجه اخر. فاذا رأيت امير المسلمين يفعل شيئا من معصية الله فانت تكره المعصية اللي بيعملها، وهل تعصيه انت فيما يمر به من الطاعة؟ لا، ولا ينزعن يدا من ايه من طاعته. يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم جعل للامير الطاعة وان كان عاصيا، جعل الامير ايه الطاعة وان كان عاصيا، فلما امر بطاعته وان كان عاصيا لربه فاين شرط العصمة اذا؟ الرافضة بيقولوا شرط الامام ان يكون معصوما لا يعصي الله سبحانه وتعالى، اين هذا الشرط؟ من اين اتوا به؟ والرسول صلى الله عليه وسلم يقول الا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن هذا من طاعته. تقدم النصوص الكثيرة في الامر بطاعة الحكام وان عصوا الله سبحانه وتعالى وان جاروا وظلموا الرعية. قال والرافضة اخسر الناس سقطا في هذه المسألة لانهم جعلوا الامام المعصوم هو الامام المعدوم. الامام المعصوم هو الامام الايه المعدوم. اذا هجيبه معصوم من ايه؟ هي العصمة لمين؟ للانبياء. العصمة الانبياء. الانبياء معصومون من الخطأ، معصومون من المعصية، معصومون من الفسق والضلال. اما البشر فالنبي عليه الصلاة والسلام قال كل بني ادم خطأ وخير الخطائين التوابون. فالرافضة في اشتراطهم العصمة في حق الامام هم اخسر الناس سقطة، لانهم جعلوا الامام معصوم هو الامام المعدوم الذي لم ينفعهم في دين ولا دنيا. فانهم يدعون انه الامام المنتظر محمد بن الحسن العسكري الذي دخل السرداب في زعمهم سنة 60 و200 او قريبا من ذلك بسامرة دخل سرداب، يقولون الامام دخل في نفق تحت الارض وحيطلع، وقد يقيمون هناك دابة اما بغلة واما فرسة ليركبها اذا خراج، يعني واقفين بالحمار عزك الله كده مش سهين ما بيطلع من السرداب اللي دخل مطرحش ده مش سهين يطلع عشان يركب ويمشي. ويقيمون هناك في اوقات عينوا فيها من ينادي عليه بالخروج، جماعة يروحون كده كل في وقت معين يقولوا يا مولا نخرج يا مولا نخرج، ويشهرون السلاح ولا احد هناك يقاتلهم الى غير ذلك من الامور التي يضحك عليهم منها العقلاء. بخلي بالك بقى، في امام منتظر خرافة وفي مهدي منتظر ايه حقيقة. الامام المنتظر الخرافة ده الامام المعصوم بتاع الرافضة اللي دخل استرداب وما طلعش لغاية دلوقتي، ده من سنة 260 لغاية 1424 دلوقتي لسه ما طلعش. ده الامام المنتظر اللي هو الامام المعدوم. اما عند اهل السنة فنحن نؤمن بقول النبي عليه الصلاة والسلام لو لم يبق من الدنيا الا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يخرج رجل من اهل بيتي يوافق اسمه اسمي واسم ابي اسم ابي يملأ الدنيا قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما. نحن نؤمن بهذا، ولكن متى يخرج المهدي الذي ننتظر نحن اهل السنة؟ متى يخرج؟ علمها عند الله تبارك وتعالى، لكن عسى ان يكون قريبا، عسى ان يكون قريبا. وقوله مع اولي الامر برهم وفاجرهم، والحج والجهاد ماضيان مع اولي الامر من المسلمين برهم وفاجرهم الى قيام الساعة. قال لان الحج والجهاد فرضان يتعلقان بالسفر. الحج الناس مسافرة، والسفر محتاج الى ايه؟ الى امير. من اللي بعين الامير؟ ايه امير المؤمنين هو اللي بعين الامير. امير الحج السنة مين؟ فلان من الناس هو امير الحج. وكذلك الجهاد محتاج الى صرف الى امير. فلذلك قال مع اولي الامر، الحج والجهاد ماضيان مع اولي الامر برهم وفاجرهم، لانه لابد لهم في السفر من قائد يسوسهم ويقاوم العدو. وهذا المعنى كما يحصل بالامام البر يحصل بالامام الفاجر. يعني انت عين عليك امير للحج، هذا الامير تكره منه ما ياتي معصية الله، لكن هو هيحج ولا مش هيحج؟ هيحج. وهيخليك تحج ولا لا؟ هيخليك تحج. يبقى ما تقولش ايه فلان هو امير الحج السنه دي لا ما نشرح معاه، فلان امير الجهاد لا ما نشرح معاه. لا، الحج والجهاد ماضيان مع اولي الامر من المسلمين برهم وفاجرهم الى قيام الساعه. ثم قال ونؤمن بالكرام الكاتبين، فإن الله قد جعلهم علينا حافظين. قال الله تعالى وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. والآيات بذلك كثيرة، عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فإنت معك ملكان عن يمينك وعن شمالك، أما الذي عن يمينك يكتب حسناتك وأما الذي عن شمالك يكتب سيئاتك. ولك ملكان آخران أحدهما من بين يديك والآخر من خلفك، هؤلاء يحفظانك مما يضرك مما لم يقدره الله عليك. فإذا جاء القدر خلّي بينك وبين القدر حتى يصيبك ما كتب الله. يبقى حضرتك ماشي بين أربعة من الأملاك، واحد ملك قدامك وملك وراك وملك على يمينك وملك عن شمالك، ومع ذلك تتجرأ وتعصي الله بلا حياء من الله وبلا حياء من الملائكة. ولو استحضر الإنسان معية الله دائما ورفقة هؤلاء الأملاك دائما ما تجرأ أبدا على أن يفعل حراما. كيف يتجرأ على معصية الله ويعتقد أن الله يرى؟ وكيف يتجرأ على معصية الله ويعلم أن ملائكة الله من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله؟ وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر، فيصعد إليه الذين كانوا فيكم فيسألهم والله أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: أتيناهم وهم يصلون، وفارقناهم وهم يصلون. وفي الحديث الآخر: إن معكم من لا يفارقكم إلا عند الخلاء وعند الجماع، فاستحيوهم واكرموهم. وقد ضعفه الشيخ رحمة الله عليه. وروى مسلم والإمام أحمد عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرين من الجن وقرين من الملائكة. قال: وإياك يا رسول الله، حتى أنت كمان معك قرين من الجن؟ قال: وإياي، لكن الله أعانني عليه فأسلم، فلا يأمرني إلا بخير. كلمة فأسلم، الرواية بفتح الميم فأسلم، ورواية فأسلم برفع الميم. قال: معنى فأسلم أي فاستسلم وانقاد لي، يعني أنا ربنا وكل بي قرين الجن، بس فيه فأسلم هو وانقاد لي، فلا يأمرني إلا بخير. قال: ومن قال إن الشيطان صار مؤمنا فقد حرف معناه، فإن الشيطان لا يكون مؤمنا. وقد ثبت بالنصوص المذكورة أن الملائكة تكتب القول والفعل وكذلك النية، يعني نية العبد الملائكة بتطلع عليه، نية العبد الملائكة بتطلع عليه، يعني يكتبان كلامك مفيش مشاكل، يكتبان أفعالك مفيش مشاكل، لكن اللي انت هميت بيه تعمله كمان الملائكة بتعرفه، وذلك بإذن الله، وذلك بإذن الله. قال تعالى: يعلمون ما تفعلون، والنية فعل، النية فعل القلب، مش حد يقول النية محل القلب، ذلك النية فعل. وانت واقف في الصلاة كده نويت تصلي فرض العصر، النية في القلب هي، الملائكة تعرفها. ويشهد لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: إذا هم عبدي بسيئة فلا تكتبوها علي، فإن عملها فاكتبوها علي سيئة، وإذا هم عبدي بحسنة فلم يعملها فاكتبوها لو حسنة، فإن عملها فاكتبوها عشرة. وقال صلى الله عليه وسلم: قالت الملائكة: يا رب، ذاك عبد يريد أن يعمل سيئة. قالت الملائكة: يا رب، ذاك عبد يريد أن يعمل، هو لسه ما عملش، عايز يعمل سيئة والله أعلم به. فقال: ارقبوه، انتم مستعجلين عليه ليه؟ استنوه، انتظروا عليه، فإن عملها فاكتبوها بمثلها، وإن تركها فاكتبوها لو حسنة، إنما تركها من جرائي أي من مخافة. بل عبد إذا هم بسيئة ثم تركها من مخافة الله كتبت له حسنة. يبقى من الملائكة الذين يجب علينا الإيمان بهم الكرام الكاتبون، الكرام الكاتبون. ومنهم ملك الموت، من الملائكة الذين يجب علينا بهم ملك الموت. قال: ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين. قال الله تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. فنسب التوفي هنا إلى إيه؟ ملك الموت. ونسب التوفي إلى الرسل في قوله: حتى إذا جاء أحدهم الموت توفته رسلنا. ونسب التوفي إلى ذاته سبحانه فقال: الله يتوفى الأنفس حين موته. يبقى الله تعالى نسب التوفي إلى ملك الموت، ونسبه الى جمع من الملائكة ونسبه الى نفسه عز وجل. نسبة التوفي الى ملك الموت لانه هو اللي بيباشر قبض الروح. الملك الموت هو اللي بيباشر قبض الروح. توفته رسلنا ملك الموت كما عرفتم من حديث البراء بيسبقه الملائكة مساعدين بينزلوا قدامه. ان العبد المؤمن اذا كان في انقطاع من الدنيا واقبال من الاخرة تنزلت عليه من السماء ملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس معهم كفا من الجنة وحنوط من الجنة فيجلسون تحت رجل مد بصره. فسيد منزل ملك الموت ياخذها لم يدعوها في يد طرفة عين حتى يجعلوها في ذلك الكفن وذلك الحنوط. يبقى دي نسبة التوفي الى الايه الى الرسل اللي هم الملائكة اللي بينزلوا مع ايه مع ملك الموت. ونسبة التوفي الى الله لان الله هو الذي هو الذي امر ملك الموت ومن معه بذلك فنسب التوفي اليه. فكله باذنه وقضائه وقدره وحكمه وامره فصحت اضافة التوفي اليه سبحانه وتعالى. وبعدين بقى دخل بقى في مسألة الروح والنفس والكلام الفلسفي اللي هو لا ينبني عليه عمل ده كله واحنا مش ايه مش عايزينه. ادي ورقة اثنين ثلاث ورقات وبتلاقي المتن الثاني قال وبعذاب القبر. يبقى ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض ارواح العالمين وبعذاب يعني ونؤمن بعذاب القبر لمن كان له اهلا وسؤال منكر ونكير في قبره عن ربه ودينه ونبيه على ما جاءت به الاخبار وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضوان الله عليهم. والقبر روضة من رياض الجنة او حفرة من حفر النيران. نسأل الله تعالى باسماء الحسنى وصفات العلى ان يجيرنا من عذاب القبر وعذاب النار وان يكرمنا بروضة من الجنة في القبر وبرياض الجنة في الاخرة انه ولي ذلك والقادر عليه. ذكر الشارح رحمه الله من الآيات ما يدل على عذاب القبر فقال وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. يبقى إذن النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. يبقى النار التي كانوا يعرضون عليها غير العذاب الذي سيصوم بعد البعث. يبقى ده عذاب الايه عذاب القبر. وقال تعالى فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون وان للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن اكثرهم لا يعلمون. والعذاب الدون قيل انه يراد به عذابهم بالقتل وغير في الدنيا ويراد به عذابهم في البرزخ وهو اظهر وهو اظهر عذاب البرزخ اظهر. لماذا؟ لان كثيرا من الكفار ماتوا ولم يقتلوا وربنا قال ولهم عذاب دون ذلك لو دون عذاب يوم القيامه. يبقى مراد به عذاب البرزخ. والله تعالى قال في آل في قوم نوح مما خطيئاتهم اغرقوا فادخلوا نارا مما خطيئاتهم اغرقوا فادخلوا نارا بفاء التعقيب بفاء التعقيب. ومعلوم ان النار الاخره لم يدخلها احد الا يوم القيامه. يبقى النار اللي هم دخلوها نار ايه نار القبر. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال كنا في جنازه في بقيع الغرقد فاتانا النبي صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله كان على رؤوسنا الطير. ما شرحنا التعبير ده اكثر مره وقلنا ان قوله كان على رؤوسنا الطير هذا تعبير عن منتهى الادب بحضره النبي عليه الصلاه والسلام. يعني جالسين في حضره النبي عليه الصلاه والسلام لا حس ولا حركه ولا رمش تعين خالص كان على رؤوسنا الطير. قلت لكم في طير كده خفيف الوزن طويل المنقار بينزل على الجمل يفليه. الطير ده بينزل على الجمل يفلي الجمل فالجمل ساعده بيحس بالطير ده بيفليه يسكن تماما فلا تتحرك منه شعره. لان لو تحرك شعره من شعر الجمل الطير ايه الطير هيطير. من الخسران الجمل الخسران كان قال الطير بيفليه اهو. فالطير لما يشعر بهذا الجمل يشعر بهذا الطير يسكن تماما علشان يعطي الامان للطائر عشان يعطي الامان للطائر لو اتحرك هيخوفه هيطير ماشي يسيبه فيسكن تماما. فالصحابة رضوان الله عليهم من شدة حرصهم على الأدب بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام يعني يقول لك إيه كأن على رؤوسنا طير، يعني فيش ولا كلمة، فيش ولا واحد بيرفع صوته خالص، تأدبا مع النبي عليه الصلاة والسلام بما أدبه الله به. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فأدبهم الله فتأدبوا، كانوا إذا جلسوا بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم جلسوا في قمة الأدب ومنتهى الأدب كأن على رؤوسنا الطير. قال وهو يلحد له، يعني الميت بقى الميت يلحد له، يعني لسه الايه الناس بيفحروا القبر اللي اسمه ما خلصوش. فقال صلى الله عليه وسلم وقد جلس اعوذ بالله من عذاب القبر 3 مرات، ثم قال صلى الله عليه وسلم ان العبد المؤمن اذا كان في اقبال من الاخره وانقطاع من الدنيا نزلت اليه الملائكه كأن على وجوههم الشمس معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة، والحنوط مجموعة العطور والروائح التي تعد قصصة للأموات، لما بتبعت تجيب الكفن بيلاقوهم بعتين لك ليفة وصابونة وشوية ايه ريحة كده، هو ده الحنوط. فجلسوا منه مد البصر، دول الملائكة بقى الايه المساعدين اللي ربنا نسب التوفي اليه توفته ايه رسلنا. ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. قال فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من فيه السقاء، فيأخذها فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن وذلك الحنوط، ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض. قال فيصعدون بها يعني نحو السماء فلا يمرون بها يعني على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذه الروح الطيبة، فيقولون فلان ابن فلان بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا حتى ينتهوا بها إلى السماء، فيستفتحون له فيفتح له فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها حتى ينتهى بها إلى السماء التي فيها الله عز وجل، فيقول الله عز وجل اكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيدوه إلى الأرض فإني منها خلقته وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. قال فتعاد روحه في جسده فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك؟ فيقول ربي الله. فيقولان له ما دينك؟ فيقول ديني الإسلام. فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقولان له ما علمك؟ إيش دراك من هو رسول الله؟ فيقول قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي فافرشوه من الجنة وافتحوا له بابا الى الجنة. قال فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له في قبر مد بصره. قال ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح فيقول ابشر بالذي يسرك هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول من انت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالخير. فيقول انا عملك الصالح. فيقول يا ربي اقم الساعة حتى ارجع الى اهلي ومالي. نسأل الله تعالى ان يجعلنا من هؤلاء. قال صلى الله عليه وسلم وان العبد الكافر اذا كان في انقطاع من الدنيا واقبال من الاخرة نزل اليه من السماء ملائكة سود الوجوه معهم المسوح، والمسوح هي الثياب الخشنة من ثياب اهل النار والعياذ بالله، فيجلسون منه مد البصر. ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وغضب. قال فتتفرق في جسده عاد تهرب في أي مكان، فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول. السفود قطعة من الحديد ذات أشواك متشعبة قائمة، ها وتصور قطعة من الحديد ذات أشواك موجودة في قطعة من الصوف مبلولة، هتطلع ازاي الا ان تمزق الصوف كله؟ فاذا اخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلها في تلك المسوح ويخرج منها كأنتن ريح خبيثة وجرت على وجه الأرض، فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذا الروح الخبيث، فيقول فلان ابن فلان بأقبح أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا حتى ينتهى بها إلى السماء الدنيا، فيستفتح له فلا يفتح له. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. فيقول الله عز وجل اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى فتطرح روحه من السماء طرحا، ما في السماء الدنيا وفين بها فوق، فلما أغلقت في وجه الأبواب طرحت روحه من السماء طرحا. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم قول ربه ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. قال فتعاد روحه في جسده ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك؟ فيقول ها لا أدري. فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيك؟ فيقول ها لا أدري. فينادي منادي من السماء أن كذب فافرشوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار، فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه نعوذ بالله، ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح، فيقول أبشر بالذي يسوءك هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يبشر أو يجيء بالشر. فيقول أنا عملك الخبيث. فيقول ربي لا تقم الساعة نعوذ بالله من عذاب في القبر وعذاب في النار. إذن قد دلت الآيات من كتاب ربنا والأحاديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم على نعيم القبر وعذابه. قال الشارح وقد ذهب إلى موجب هذا الحديث جميع أهل السنة والحديث وله شواهد من الصحيح، فذكر البخاري رحمه الله عن سعيد عن قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه لا يسمع قرع نعالهم. وهنا نؤكد ونبين أن سماع الأموات يكون ساعة الدفن، سماع الأموات ساعة الدفن. لماذا؟ لأن كما سمعتم في الحديث حديث البراء الطويل تعاد روحه في جسد عشان السؤال ويأتيه الملكات. ففي هذه الحالة الميت جوا جثة كاملة، إنسان كامل كما كان على الأرض، روح وبدن تماما، فلذلك هو يسمع. فإذا فارقت الروح البدن ودخلت مستقرها في الجنة أو في النار حينئذ أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء وما أنت بمسمع من في القبور. فهذا الحديث إنه لا يسمع قرعا عليهم هذا عند الدف، كما في الحديث أن العبد إذا وضع في قبر وتولى عنه أصحابه إنه لا يسمع قرعا عليه فيأتيه ملكان، كما أن نداء النبي صلى الله عليه وسلم على قتل بدر من المشركين يا فلان ابن فلان يا فلان ابن فلان، فالصحابة قالوا يا رسول الله أتخاطب أقواما قد جيفوا قد جيفوا؟ إما أنت تفهم من كده إيه؟ تفهم من استفهامهم النبي صلى الله عليه وسلم إزاي رسول الله بتكلم ناس بجيفة منتنة خلاص ها؟ تفهم أنه كان مستقرا في أذهانهم وقلوبهم وأفهمهم أن الأموات إيه؟ لا يسمعون، عشان كده سألوا. لو كانوا يعتقدون أن الأموات يسمعون ما سألوا لما الرسول عليه الصلاة والسلام يناديهم، يا مش غريب عليهم، لكن لما ناداهم استغربوا ازاي الرسول بيكلم الناس مات. يا رسول الله تخاطب اقواما قد جيفوا؟ قال ما انتم باسمع لما اقول منهم الان. فقيد سماعهم بايه؟ الان. يبقى اذا الميت بيسمع امتى؟ ساعة الدفن بس، لانه في حالة سؤال استعداد للسؤال حياتين ملكين ويسألون، بعد انتهاء السؤال وتبول الروح مكانها يبقى انتهى السماع لا يسمعون ابدا. ان العبد اذا وضع في هذه المسألة كتاب رائع جدا للإمام الآلوسي رحمه الله بتحقيق شيخنا الألباني عليه رحمه الله، الآيات البينات في عدم سماع الأموات، الآيات البينات في عدم سماع الأموات. قال عليه الصلاة والسلام: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه لا يسمع قرع نعالهم، فيأتيه ملكان فيقعدانه فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم؟ فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله. فيقول: انظر إلى مقعدك من النار، أبدلك الله به مقعدا من الجنة. فيراهما جميعا، يرى المكان الذي قد أعد له في النار لو كفر بالله، ويرى المكان الذي أعد له في الجنة بسبب إيمان بالله، فيفرح فرحتين: فرحة بنجاة من النار، وفرحة بفوزه بالجنة. وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إنهما لا يعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. فدعا بجريدة رطبة فشقها نصفين وقال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم شفع لهما عند الله ان يخفف عنهما العذاب ما دامت الجريدة رطبة، المدة دي شفع لهما ان يخفف عنهما العذاب مدة رطوبة الجريد. دي الشفاعة بتاعت الصلاة. ليس البركة او ليست الرحمة في الجريدة الرطبة الخضراء، وعشان كده بعض الناس يضعون على قبور جريد نخل ويضعون على ويزرعون عنده شجر اخضر كامل وصبار نحو ذلك. هذا لا يجوز، وضع الجريد وغير من الخضرات هذا على القبور بدعة لا تجوز. النبي عليه الصلاة والسلام ما وضع جريدا على غير هذين القبرين، ووضعه بسبب انهما يعذبان، فشفع لهما عند الله ان يخفف عنهما العذاب ما لم يئبسا. وفي صحيح ابي حاتم عن ابي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذا قبر احدكم او الانسان اتاه ملكان اسودان ازرقان، يقال لاحدهما المنكر وللاخر النكير. وقد تواترت الاخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثبوت عذاب القبر ونعيمه لمن كان لذلك اهلا وسؤال الملكين، فيجب اعتقاد ثبوت ذلك والايمان به، ولا تتكلم في كيفيته، إذ ليس للعقل وقوف على كيفيته لكونه لا عهد له بها في هذه الدار. والشرع لا يأتي بما تحيله العقول، ولكن قد يأتي بما تحار في فهمه العقول. الشرع لا يأتي بالمستحيل اللي العقل سيقول هذا مستحيل، لا، الشرع لا يأتي بالمستحيلات، ولكن قد يأتي بأشياء تشكل على العقل ولا يفهمها، فعلى العقل أن يستسلم. قال: فإن عود الروح إلى الجسد بعد الموت ليس على الوجه المعهود في الدنيا، بل تعاد الروح إليه إعادة غير الإعادة المألوفة في الدنيا. وانتبه بقى لهذا الكلام، يعني يقول لك الروح، انت عارف انك اي انسان روح وبدن، الروح لها بالبدن خمسة انواع من الاتصال، الروح لها بالبدن خمسة انواع من الاتصال كلها مختلفة. الانسان بيكون بدن في بطن امي اولا ولا روح؟ يكون بدن الاول، نطفة علقة مضغة، خد بالك، ايوه، ثم ينفخ في الروح. بعد 4 شهور بيبقى انسان روح وبدن. تقدر تقول لي كيف الروح متصلة بالجنين وهو بطن امه؟ اللي وريه الحاجة لك الجنين بدأ يتحرك، مع البلد فيه الحياة، بقى روح فيها متصلة بالبلد. كيفية اتصال الروح بالبلد كيف؟ لا تدري. انت لما خرجت الان الى الدنيا انت روح وبدن، لك وانت على الدنيا روحك تتصل بدنك في حالتين، حالة النوم وحالة اليقظة. انت دلوقتي صح اهو، روحك في بدنك.